صنخاش الحب غنوة جميلة بلاش ما ترخصوهاش ما ترخصوهاش بحبك كلمة خلابة بحبك غنوة كدابة غنوة كدابة غنوة كدابة غنوة كدابة